بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما العلة في طهارة الهرة؟ يعني التخفيف، لأن يصعب. لا، العلة من كون الهرة انتقلت من النجاسة إلى الطهارة، ما هو يعني ما هي العلة الذي أناط الشارع بها الحكم؟ لأنها من الطوافين. ماذا يحصل بالطواف؟ يعني كثرة المواساة، مشقة التحرز منها. فإذا أوجب الشارع الطهارة مع وجود هذه المشقة، أدخلنا في الحرج. فما هو الذي يقاس على الهرة في كثرة طوافه؟ الحمار والبغل الذي يستعمله الإنسان، قالوا هذا أكثر ما يكون ملاصقة بالإنسان، فعلى هذا عرقه، مخاطه، بصاقه لا يدخل في النجاسة، لا يدخل في بابه بالنجاسات، لأنه ألصق بالإنسان. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، وكان أنس استقبله ويصلي النافل عليه، هذا يدخل فيها. طيب، لماذا خرج الكلب؟ مع أن الكلب المستعمل للحرث والزرع والحراسة قد يكون أكثر ملاصقة بالإنسان. مع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصل الإناء الذي يلق فيه ماذاء الكلب، أن يقصل سبعا أولاهن بالتراب. نجاسة عينية. لماذا خرج من العموم مع أن العلة فيه؟ العلة الذي في الهرة وفي الفأرة وفي الحمار والبغل، العلة فيه. لأنه منصوص ماذا عليه. نقول الهرة جاء فيها النص، وقيس عليها ما كان في معناها بكثرة الطوفان ماذا على الإنسان. وأما ما جاء فيه النص ما يمكن يشمله القياس، ما جاء فيه النص فيكون من العام المخصوص، من العام المخصوص. على أن بعض العلماء ماذا قال؟ كالمالكية يقولون طاهر، المالكية يرون أنه طاهر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقصد سبعا؟ عبادة، تعبد، أمر تعبدي. أما إذا كان مأذون فيه قالوا هذا طاهر عندنا، فعلى قاعدة المالكية أجروا القياس، ما في إشكال عندهم، أجروا هذا الأمر إذا كان مأذون فيه، وما ترتب على مأذون فهو غير مضمون، ما يترتب عليه شيء، قالوا هذا يدخل. كما أنه يدخل ماذا في أن الملائكة لا تدخل بيتا ماذا فيه كلب ولا صور، قالوا إلا الكلب المعلم، الملائكة تدخل مع وجوده، هذا مستثنى، لأن مأذون في استعماله، والمأذون في استعماله تترتب عليه ماذا؟ تترتب عليه آثار، فالآثار المترتبة على المأذون فهي مأذون فيها. وهذه قاعدة ستأتينا في الغد إن شاء الله، قد يعني إيش معناها؟ نعم، تأتينا في الفرائد ما ترتب على المأذون أو الآثار المترتبة على المأذون فيه. هذه قد ذكروها. بارك الله فيكم، تفضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في باب المياه قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، مع أن اللائق بهذا الحديث أن يذكر في باب النجاسات وكيف تزال النجاسة، في باب النجاسات وكيف تزال ماذا النجاسة، لكن ما هي الحكمة في إدخال هذا الحديث في باب المياه؟ معنى أن الماء قد يرد على النجاسة، وأن النجاسة قد ترد على الماء. الآن هذا الماء وارد على النجاسة، فإذا كان هذا الماء هو الوارد على النجاسة فيطهر ماذا النجاسة، بخلاف العكس، يقولون إذا وردت النجاسة على الماء فلا يتأثر ماذا، لا يتأثر أو لا تتأثر النجاسة بالزوال، تبقى يعني ماذا، تبقى النجاسة. هذا قول يعني الفقهاء، لكن المصنف عليه رحمة الله يعني يشير إلى هذا الأمر، يعني على قاعدة للفقهاء أن الماء الوارد على النجاسة أنه يزيل ماذا؟ النجاسة، بخلاف ما لو وردت النجاسة على الماء فستبقى ماذا؟ النجاسة، تبقى ماذا؟ النجاسة. فيقول عن أنس بن مالك، أنس بن مالك أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان سن أنس رضي الله تعالى عنه في العاشرة، فجاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم فقالت يا رسول الله هذا خادمك فادعوا له، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يكثر ماله ولده وأن يكون من أهل الجنة، هذا في الصحيح وأن يكون من أهل الجنة. فقال قد رأيت اثنتين، ماذا رأى؟ المال والولد، المال والولد والولد والجنة ما زال. طيب قال يقول رأيت اثنتين والثالثة ما رأيتها، رأيت اثنتين والثالثة وسيرها بإذن الله عز وجل، صحابي ومات على الصحبة. نعم. فأنس رضي الله تعالى عنه خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، كم خدمه الفترة الذي مكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم مكث في المدينة؟ عشر سنوات. فيقول خدمت 10 سنوات، أي إلى أن مات النبي عليه الصلاة وأنس يخدم النبي عليه الصلاة، وأنس ماذا؟ يخدم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عن أخلاق النبي عليه الصلاة؟ ما قال لي، ما نهرني. نعم، ما نهرني ولا زجرني ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لما فعله ألا فعلته. 10 سنوات وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فكم جاء له من الولد؟ يقول دفن من صلبه، من ولده، من صلبه، ما هو من ولد ولده؟ نحو 125، هذا من صلبه، ما هو من ولد ولده، إنما من أولاده أصل. يقول دفنت من صلبي 125، 25 و100، سبحان الله. وكان له بستان، ماذا يحصل للبستان هذا؟ يثمر في السنة مرتين، البساتين في المدينة تثمر مرة واحدة، بستان أنس يثمر مرتين بسبب من؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، معناه رآها، رأى يعني ماذا؟ تحقق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في فتنتين، والثالثة بإذن الله رآها، والثالثة بإذن الله رآها. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه جاء أعرابي، والأعرابي هو الذي يسكن البادية، الأعراب هم الذين يسكنون البادية يقال فيه أعرابي، والذي يسكن المدينة يقال حضري، والذي يسكن المدينة يقال حضري. والعادة في الأعراب أن عندهم قفوة، عندهم جهل عموما، يعني ما أتكلم على الصحابي رضي الله تعالى عنه، عموما من يسكن ماذا؟ البادية يكون عنده جفاء، ويكون عنده ماذا؟ جهل، يكون عنده جفاء ويكون عنده ماذا؟ جهل. فقال جاء أعرابي إلى أين؟ إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبال في طائفة ماذا؟ المسجد، رأى المسجد واسع، يعني كأنه صحراء، رأى المسجد ماذا؟ واسع، يقول ما هو بيت هذا؟ فرأى واسع، فبال ماذا؟ في طائفة المسجد، أي في ناحية من المسجد، في ناحية ماذا؟ من المسجد. رفع ثوبه فبال، رفع ثوبه فبال ماذا؟ في المسجد، والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ماذا حصل من الصحابة؟ هموا بضربه، هم الصحابة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا هو الواجب على الإنسان، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لماذا؟ ضوابط، من ضوابطه ألا يؤدي المنكر إلى ما هو أنكر منه، هذه من ضوابطه، وإلا الضوابط كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه، أرادوا أن يعني يمنعون ماذا من البول ويقطعون عليه ماذا؟ بوله، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتركوه، أي حتى ينتهي، الرجل جاهل، الرجل ماذا؟ ما يعلم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن بمنعه ماذا؟ من إكمال ماذا؟ بوله، قد يتضرر. والمفسدة الثالثة أنه إذا قام وما زال البول يتقاطر منه توسعت النجاسة في المسجد. والأمر الثالث أن هذا قد يكون من أسباب نفرته عن الإسلام، الرجل جاء يريد أن يتعلم الإسلام ويريد ماذا عند المسلمين، فذكر فالمعنى أن في زجره عدة ماذا؟ مفاسد، وفي إبقائه مرضى يكمل ماذا؟ بول مفسدة، وهي ماذا؟ البول في المسجد، لكن هذه مفسدة مقابلة ماذا؟ بمفاسد. هذا الإنسان يراعي جانب المفاسد، أين الأكثر من حيث المفاسد، أين الأكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى تلك المفاسد الكثيرة، أما بوله في المسجد فلا شك أنها مفسدة، والاستمرار في البول في المسجد، أي يترك ماذا حتى يكمل بوله في المسجد، هذه مفسدة، هذه ماذا؟ مفسدة. فدرأ النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المفاسد بارتكاب أدنها. درأ النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المفاسد بارتكاب ماذا؟ أدناه. وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المصالح والمفاسد في هدمه للبيت عليه الصلاة والسلام. ذكر العذر: لولا أن قومك ماذا حديث عهد ماذا بكفر لهدمت البيت ولجعلت له ماذا بابين، وجعلتها في الأسفل، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه، كما كان في زمن من إبراهيم وإسماعيل، كما كان على هذه الحال، كما كان على هذه ماذا الحال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المانع، ذكر ماذا المانع فترك، ذكر المانع النبي صلى الله عليه وسلم فترك، فراعى هذا الأمر. حتى ذكر العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين 99 مثالا على هذه المسألة، 99 يقول بعدد أسماء الله، بعدد أسماء الله فيما يتعلق مسألة المصالح والمفاسد، ما يتعلق أن درء المفاسد مقدم على قلب المصالح إذا تساوت، أما في حال يعني تترجح المفسدة فهي المقدمة أي تدرى، وفي حال تترجح المصلحة فهي الذي تحصل، فهي الذي ماذا تحصل، وإذا تساوت درء المفاسد مقدم على قلب المصالح. فذكر 99 مثالا. فهذا أعرابي كما قلنا يسكن البادية، لا يدري عن هذه الأحكام ولا يدري عن أحكام المساجد في الأصل، فبال في طائفة المسجد فزجره الناس أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فنهاهم فقال اتركوه، اتركوه حتى يكمل بوله، حتى يكمل ماذا بوله. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما قضى بوله. انظر إلى الحكمة، سبحان الله، العلم والحكمة والنظر إلى المصالح والمفاسد هذه أشياء مهمة، سبحان الله. انظر إلى التكفيريين والحزبيين والمتظاهرين والخارجين على الولاة، لو نظروا هذه النظر فقط ما يترتب على خروجهم على ولاة الأمر من المفاسد، من المفاسد تركوا هذا الأمر. لكن هؤلاء سبحان الله الحماسة أعمتهم عن هذه، عن النظر إلى هذه المفاسد، الحماسة. قد يقال بعضهم، يقال في بعضهم أنه عن حسن يعني ماذا قصد ونية يريد الخير، لكن كم من مريد ماذا الخير لا يصيبه، حتى إرادة الخير لابد تلتمس له ماذا الأسباب الذي بها يتحصل ماذا الخير، لا تقول هذا خير أن أهجم عليه والغاية تبرر الوسيلة، هذا مو صحيح. هذا لا بد تنظر للآثار الذي تترتب على هذا الخير إذا أردت أن تحصل هذا ماذا الخير، إذا أردت أن تحصل. الحماسة ما تكفي، الحماس ما يكفي في درء الشر أو في تحصيل الخير، لا بد أن ينضبط الإنسان بالضوابط ماذا الشرعية، بالضوابط ماذا الشرعية. فلما قضى بوله قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى من بوله، قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، وفي لفظ بسجل دلو، بدلو من ماء، قال لهم هاتوا دلوا من الماء، دلوا ماذا من الماء، قال فأهريق عليه أي صب على المكان الذي بال فيه الأعرابي، وهي مكاثرة النجاسة، لأن إزالة النجاسة، ولهذا ما جاء في الخبر أنهم حفروا المكان أو ألقوا التراب أو أحاطوه بمكان، لا، صب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمرهم أن يصبوا على ماذا على المكان الذي بال فيه، سواء كان رخوا أو كان ماذا صلبا، ما دام أنه من التراب يصب عليه الماء ويكاثر عليه الماء، فإن كثرة الماء، ولهذا يذكرون في نزح النجاسة من البئر كيف تنزح، عدة طرق، ومن هذه الطرق المكاثرة، من هذه الطرق إذا سقط في البئر ماذا حيوان فتنجس الماء، يعني ذكروا عدة طرق لنزح الماء أي حتى يتحول من النجس إلى الطاهر يكاثر عليه الماء، يكاثر عليه ماذا الماء. فالماء إذا كثر على هذه النجاسة فيطغى ماذا عليها وتذهب ماذا النجاسة. قد يقول قائل لماذا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يعني ماذا الشمس وكذلك الجفاف وكذلك مرور التراب عليها بحيث لا يبقى لها أثر، يعني لا بقع ولا كذلك يعني ماذا يعني رائحة ولا كذلك من حيث يعني الطعم لم يبقى لها ماذا أثر، فهل الاستحالة هذه يعني ماذا تذهب النجاسة؟ نقول نعم هي تذهب النجاسة، لكن هذا مسجد فيحتاج الناس إلى الصلاة ماذا فيه، فربما صلى الإنسان قبل أن يقف، ربما صلى الإنسان فيه قبل أن يقف، وإلا في الصحيح أن كون الأرض تقف بحيث لا يبقى للنجاسة أثر، أي لا تبقى بقع وآثار ولا كذلك رائحة، بمرور التراب، ترى أن التراب يذهب ويأتي، التراب يذهب ويأتي، الشمس تذهب عليه وتأتي، بحيث لا يبقى له ماذا أثر. فهل هذا يعني ماذا يطهر النجاسة؟ نقول نعم، لأن النجاسة شيء ماذا كما يقول شيخ الإسلام عيني، فإذا ذهبت هذه العين لم يبقى لها أثر، لا من حيث الجرم ولا من حيث الـ يعني البقع ولا من حيث ماذا الرائحة، فالنجاسة تزول لأن النجاسة من الأشياء الحسية، فالحكم يدور مع هذه العلة وجودا وعدما. فإذا لم يبقى لها ماذا أثر فماذا يزال؟ إذا لم يبقى لها أثر فماذا يزال؟ وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا الأمر لأنه مسجد، والناس يدخلون ويخرجون إلى هذا المسجد فيحتاجون إلى الصلاة، فربما صلى على إنسان أو ربما أضاعوا المكان الذي حصلت فيه النجاسة، فيأتي إنسان وما زال له أثر فيصلي عليه. والأمر الثالث أيضا لأنه مسجد، لأنه ماذا مسجد، لابد من إزالة النجاسة على المسجد، وهذا على الفور. إذا رأيت نجاسة لا تقول أتركها حتى يعني ماذا تضمحل، نقول لا هذا مسجد، فلابد من إزالة النجاسة من المساجد على الفور، وإلا فالراجح أن يعني يبس هذا الشيء وجفاف هذا الشيء بحيث لا يبقى الأثر، هذه من المطهرات على الصحيح، سواء كان في الأراضي أو في الثياب. لو أن البول وقع ماذا على ثوب ماذا إنسان فترك أياما في الشمس ثم بعد ذلك لم يجد له أثر، لا رائحة ولا كذلك يعني بقع ماذا البول، حكم هذا طاهر، فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا ذهبت علة يعني التنجس هذا الثوب فقد ذهبت ماذا نجاسته، فقد ذهبت ماذا نجاسته. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب، أي بسجل ماذا من ماء، بسجل ماذا من ماء، قال فأهريق عليه. طيب بقية أحكام، وهي إذا وقعت النجاسة على الفرش مثل هذه الفرش كيف يفعل بها الإنسان؟ قالوا هي على قسمين، إما أن تكون جرب يعني الغائط الذي يخرج من الإنسان، قد يتغوط ولد صغير، يأتي الإنسان بولده إلى المسجد فيتغوط على فراش المسجد، كيف تفعل؟ قالوا أول ما نزيد جرم النجاسة، هذه تؤخذ جرم ماذا النجاسة، ثم بعد ذلك يصب عليها ماذا شيء من الماء حتى تؤخذ ما بقي من الجرم، ثم يكاثر الماء حتى لا يجد بعد ذلك الإنسان لها أثر، فإذا ذهب أثرها يكفي، ذهب أثرها ماذا يكفي. أما إذا كان بول ما هو غائط فكيف يفعل؟ يكاثر عليه بالماء، يعني تصب الماء ثم يشفط هذا الماء، ثم مرة أخرى ثم يشفط، ثم مرة ثالثة ثم يشفط، بحيث لا يبقى له ماذا أثر. هذا فيه إزالة النجاسة، هذا فيه إزالة النجاسة تكون على هذه الحال، تكون على هذه الحال. أما إذا كانت من الشيء اليابس الذي ليس فيه ماذا ليونة، هذا يؤخذ ويرمى، يؤخذ ثم بعد ذلك ماذا يرمى. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إزالة النجاسة بهذه الطريقة، لا بالحفر ولا كذلك يعني ماذا بأخذ التراب الذي وقعت عليه النجاسة لأن في هذا مشقة، وإنما قال صبوا عليه الماء، فإن الماء إذا ورد على النجاسة وكان كثيرا بحيث يغلب على الظن أن النجاسة قد ذهبت فهذا يكفي، حيث يغلب على الظن أن النجاسة قد ذهبت فهذا يكفي في هذا التقدير. والأحكام معلقة إما باليقين وإما بغلبة الظن، فإذا كان يغلب على الظن أن النجاسة قد ذهبت فلا يتنطع الإنسان، لا يتنطع ماذا الإنسان بعدها. هذا هو مراد هذا الحديث ومن ذكري في باب المياه، أن ورود الماء على النجاسة قد يذهب النجاسة، وهذا يبطل قاعدة أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة تؤثره إذا كان أقل من القلتين، هذا الآن دلو ما أظن يأتي نحو القلتين، أقل من القلتين ورد على نجاسة وهو بول ماذا الأعرابي فأزيل، هذا يدل على إبطال ما مر معنا، وأن الماء قد يزيل النجاسة، أن الماء قد يزيل النجاسة إذا ورد عليها. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. هذا الحديث وهو حديث ماذا عبد الله ابن عمر، من حيث الرفع فهو حديث ضعيف، من حيث الرفع فهو حديث ماذا ضعيف، لأنه من طريق عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وهو ضعيف، من طريق عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وهو ضعيف، وقد تابعه أيضا أخواه وهما ماذا أسامة وعبد الله، تابع عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم الضعيف تابعه ماذا أخواه من ومن أسامة وعبد الله أسامة وعبد الله وكلاهما ضعيف وكلاهما ماذا ضعيف فهذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة لا يثبت لأنه من طريق هؤلاء الرواة الضعاف وخالفهم جميعا في هذا أي خالف الثلاثة سليمان ابن بلال خالف الثلاثة سليمان ابن بلال فرواه عن زيد ابن أسلم موقوفا رواه عن زيد ابن أسلم موقوفا أي من قول عبد الله ابن عمر ورجح هذا أبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي والدار قطني هؤلاء الأئمة رجحوا فيه الوقف أي أن هذا من قول عبد الله بن عمر ثم بعد ذلك نرجع إلى القول هذا قول الصحابي على قسمين إما أن يقول قولا لا مجال للاجتهاد فيه ثم بعد ذلك لا يعرب بالأخذ من الإسرائيليات إن كانت هذه حكاية إن كانت هذه ماذا حكاية فإذا لم يعرف الشخص بأنه يعني ماذا أو قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولم تكن هذه حكاية ولم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات فهذا الحديث يقال له يعني من حيث المعنى مرفوع من حيث المعنى يقال له حكم الرفع إذن هذا مرفوع لكن لا صراحة هذا مرفوع لا صراحة لكن مرفوع حكما لا حقيقة لأن حقيقة أي أنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومر أنه ضعيف ولكنه مرفوع حكما أي في حكم المرفوع أي بمعنى أن هذا القول لا يمكن أن يصدر إلا من النبي صلى الله عليه وسلم أي قاله ابن عمر بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي الإحلال والتحريم إنما يرجع ماذا إلى الشارع ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الإجماع على مسألة أن الصحابي إذا قال من السنة كذا من السنة ماذا كذا أو قال أحل لنا أو حرم علينا أو نهينا عن كذا فإن هذه ألفاظ من قبيل المرفوع فإن هذه ألفاظ من قبيل المرفوع لهذا نهينا عن كذا أمرنا بكذا من السنة كذا يقول الصحابي هذه أحاديث أخرجها البخاري ومسلم في الصحيح المتفق عليهما وتلقتهم الأمة ماذا بالقبول أي عنها أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول هذه المقالة من الذي أحل ومن الذي حرم إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت قد يقول قائل إراد هذا الحديث يعني ماذا الأنسب أن يكون في باب الأطعمة الأنسب أن يكون في باب الطعام والشراب في باب الأطعمة خاصة فلماذا ذكر في باب المياه لماذا ذكر في باب المياه لأجل أن يبين أن المحر أن ماذا أن ما كان من قبيل المحرمات فوضع في الماء فأثر في الماء فإنه يعتبر نجسا وما كان من قبيل الحلال فوضع ماذا في الماء وتأثر به الماء من حيث اللون أو الطعم فإنه يعتبر طاهرا إذن هذه وهي الجراد إذا مات الجراد في الماء وغير الماء أو ماتت السمكة في الماء فغيرت الماء حكم هذا الماء أنه طاهر حكم هذا الماء لماذا؟ لأن الجراد والميتة وميتة ماذا السمك وميتة ماذا الجراد هي من قبيل ما هو حلال معنى ذلك نفهم أن هذه إذا كانت من قبيل الحرام فجعلت في الماء فتغير بها الماء فإنه لا يستعمل فإنه يعتبر ماذا نجسا فإنه يعتبر ماذا نجسا فنستدل على هذا أن المحرم إذا وضع ماذا فيه الماء وتغير به الماء فإن الماء يعتبر ماذا نجسا والحلال إذا وضع ماذا فيه الماء وتغير به الماء فإنه يعتبر ماذا طاهرا فما هي الميتتان قال الجراد والحوت الجراد والحوت فلو ألقيت حوتا في الماء ألقيت حوتا في الماء فتغير يعني ماذا الماء أصبح نتنا نقول طاهر الماء ماذا طاهر لأن ميتة ماذا السمك حلال لأن ميتة السمك ماذا حلال وما كان حلال فهو طاهر ففي ملازمة بين الحل وبين الطهارة لأن كل نجس ماذا محرم كل نجس ماذا محرم وليس كل محرم ماذا نجس هذه قاعدة عند العلماء فما دام أن الشارع أحل هذا الشيء فهو طيب أي من حيث المعنى ومن حيث الحس طيب من حيث المعنى يعني في حل أكله ومن حيث الحس بمعنى أنه ماذا ليس بنجس وهكذا فيما يتعلق بالجراد وهكذا فيما يتعلق بالجراد وهكذا فيما يتعلق بالدم وهو الكبد والطحال ماذا نستفيد نستفيد أن عموم الميتة محرمة ونجسة. نستفيد من هذا الحديث من حيث المفهوم أن عموم الميتة نجسة ومحرمة، بمعنى إذا وقعت الميتة، إذا وقعت ماذا؟ الميتة من غير الجراد والحوت في الماء وتغير بها الماء فإنه لا يستعمل، لا يستعمل في الطهارة، فضلا عن الانتفاع به بالشرب، فضلا عن الانتفاع به ماذا؟ في الشرب. وهكذا فيما يتعلق بالدماء، هكذا فيما يتعلق بالدماء، إن كان الماء يتغير بدم الكبد والطحال فإنه طاهر، فإنه طاهر. وإذا تغير بغير هذا ماذا؟ الدم، أي دم ماذا؟ الكبد والطحال، فإنه يعتبر نجسا والإجماع منقول عليه، والإجماع منقول عليه. إذن المياه إذا وقعت فيها هذه الأشياء وغيرتها فإنها تعتبر ماذا؟ طاهرة، فإنها تعتبر ماذا؟ طاهرة. هذا الذي من أجله أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث في باب المياه، في باب المياه، أن الميتة إذا وقعت في الماء وأثرت فيه لونا أو طعما أو رائحة لا يستعمل، لا يستعمل ماذا؟ الماء، قليلا كان أو كثيرا، قليلا هذا الماء كان أو كثيرا. وإذا وقع فيه الطاهر، وإذا وقع فيه الطاهر من الميتات وهي كالجراد والحوت فإنه يعتبر ماذا؟ طاهرا، يستعمل في الشرب ويستعمل في الطهارة. وهكذا فيما يتعلق بالدماء، هكذا فيما يتعلق ماذا؟ بالدماء. وقلنا أن حق هذا الحديث أن يذكر في كتاب الأطعمة، لكن المصنف عليه رحمة الله أورده في باب المياه، فإن هذه قد تقع في الماء وتغيره، فإن هذه قد تقع في الماء وتغير الماء، فما حكمه؟ حكمه بأنه حلال، وحكمه بأنه ماذا؟ طاهر. حكمه بأنه حلال، وحكمه أيضا بأنه طاهر. الله الأخي السيد واصل الحديث هذا اللي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود وزاد. وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم، هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة، أولا الزيادة الذي زادها أبو داود السجستاني في سننه، وهي وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث يعني حديث أبي هريرة، يعني هذه الزيادة في سنن أبي داود من طريق محمد بن عجلان عن المقبري، وفي رواية محمد بن عجلان عن المقبري ضعف، في رواية محمد بن عجلان عن المقبري ضعف، وإلا فهو حديثه حسن، وتابعه ماذا؟ إبراهيم ابن الفضل، ولكنه متروك، تابعه إبراهيم ابن الفضل وهو متروك، ولكن له شاهد من حديث أبي سعيد في صحيح، يعني ماذا؟ في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، بإسناد حسن في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، هكذا بعد الله، يقدم السم إذا وقع في الطعام، جاء في لفظ إذا وقع في الطعام فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، هذا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، بسند صحيح، فصح الحديث، فصحت هذه الزيادة، فصحت هذه الزيادة من حديث ابن عجلان، يعني تحسن، يعني ماذا؟ تصلح في شواهد المتابعات، وجاء في مسند الإمام أحمد ما يشهد لها، فهذه الزيادة زيادة ماذا؟ صحيحة، هذه الزيادة زيادة ماذا؟ صحيحة. وأورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة أن حينما قال من حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان، وذكر في باب المياه، وأن ميتة الجراد والسمك إذا وقعت في الماء فغيرت الماء فإن الماء يعتبر طاهرا، ذكر أنه أيضا يعني للحديث منطوق ومفهوم، أحلت لنا ميتتان، ذكر الميتة الأولى والثانية، يعني معنى ذلك أن ما دون هاتين الميتتين فهو من قبيل المحرم، وإذا كان من قبيل المحرم فإذا وقع في الإناء، أي وقع ماذا؟ في الماء، فغير الماء باللون أو الطعم أو الرائحة فإن الماء يعتبر ماذا؟ نجسا. أورد هذا الحديث للاستثناء، أورد هذا الحديث للاستثناء من الميتتين، من الميتتين اللتين ماذا؟ مرتا معنا، وهي ميتة ماذا؟ الذباب، فإن غمس الذباب في الشراب، وخاصة إذا كان حارا ماذا يحصل له؟ يموت. فهذه ميتة الآن، هذه ميتة الآن وقعت ماذا؟ في الإناء. بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بأن توقع هذا الشيء في الإناء، بأن توقع ماذا في الإناء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال الميتة إلى هذا ماذا؟ الماء الذي في الإناء، يدل على أن هذا الماء لا يتأثر وإن تغير، يدل على أن هذا الماء لا يتأثر لا شربا ولا طهارة، لا شربا ماذا ولا طهارة. ففيه استثناء من عموم الميتات الذي مرت معنا في حديث ابن عمر، أي بمعنى أنه يزاد على ميتة الجراد وميتة ماذا الحوت، ميتة ماذا الذباب. وهل يقال الذباب خاصة؟ نقول يزاد عليه ماذا كل ما كان في معنى الذباب. ما العلة فيما يتعلق بميتة الذباب؟ أن لا تؤثر على الماء وإن تغير ماذا الماء. قال العلماء لأنه لا دم سائل فيها، بمعنى لو قطعتها ما يصير منها الدم، وكون الميتة تحرم وتنجس ماذا الماء لوجود الدم فيها، لوجود الدم ماذا فيها. فما لم يكن فيه دم يسيل، أي عند قطعه وعند ذبحه لا يسيل من الحيوانات، فإن هذا لا يعتبر ميتة، فإن هذا لا يعتبر ماذا من قبيل الميتة الذي تؤثر، التي ماذا تؤثر. إذن الذباب يعني ماذا؟ لا يؤثر على المياه، الذباب وما كان في معناه لا يؤثر على المياه. فهذا الذباب حيا وميتا طاهر، هذا الذي نستفيده، الذباب الآن حيا وميتا طاهر. فإذا كان في حال الموت لا يعتبر ماذا نجسا، بل يعتبر ماذا طاهرا، أو لا أن يكون في حال الحياة طاهرا، لأن الموت يغير ماذا في الحيوان، الموت يغير ماذا في الحيوان. إذن الذباب في حال حياته يعني بمعنى قد يقع عليك، قد يقع عليك وفي شيء من الرطوبة منه من نفس الذباب، هل يؤثر عليك؟ ما يؤثر عليه. إذن الذباب يعتبر طاهرا حيا وميتا. وما هو يدخل في معنى الذباب؟ قال العلماء كل ما لا نفس له ماذا سائلة، بمعنى إذا قطعته لا يخرج منه ماذا الدم السائل. فما هو الذي يدخل في ذلك؟ البعوض يدخل في ذلك، كذلك العنكبوت يدخل ماذا في ذلك، والخنافس تدخل في ذلك، والزنابير تدخل في ذلك، كل ما كان من هذا الشكل إذا قطعته ليس منه ماذا الدم، خذها قاعدة مضطردة عند العلماء قاعدة. لماذا؟ قالوا لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين المختلفين. فما هو الذي في معنى الذباب؟ قالوا هذه الأشياء، فإذا وقعت ماذا في الماء وغيرته تطهر به لا حرج، تتطهر به ولا حرج. بل قال العلماء أن هذا يكون من قبيل المباح، أن هذا يكون من قبيل المباح فيما يتعلق بشربه، وإن كان طعاما حلال فيما يتعلق بأكله، حلال فيما يتعلق ماذا بأكله، لأن هذه الأشياء طاهرة حية وميتة، تعتبر طاهرة في الحياة وبعد ماذا الممات، في الحياة وبعد ماذا الممات، فلا تؤثر على الماء. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب، الذباب هو المعروف هذا، في شرابي، جاء في بعض الألفاظ في طعامي، جاء في بعض الألفاظ في إناء، لأن والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لماذا اختار حديث إذا وقع في الشراب ولم يذكر الطعام ولم يذكر الإناء؟ يريد يتكلم عن المياه، هو في باب المياه الآن، الشراب هو من المياه، الشراب هو المياه، الطعام هو من باب المياه، فهو في باب المياه يريد يتكلم على هذا الحكم. فوقع الذباب في هذا الماء، فوقع الذباب في هذا الماء فغير هذا الماء، هل يعتبر هذا الماء نجسا ولا يتطهر به؟ يقول الحافظ لا، هذا المقصود من هذا الحديث. فأورد لفظ الشراب دون لفظ الطعام ودون لفظ ماذا الإناء، دون لفظ ماذا. وهل نستفيد أنه إذا وقع يعني ماذا في الشراب، الشراب قد يكون حارا وقد يكون ماذا باردا، هل يختلف الحكم؟ نقول ما يختلف الحكم، لكن يختلف الحكم إذا كان ماذا حارا، بمجرد غمسه ماذا يحصل؟ قد يتفتت وقد يحصل له ماذا شيء، نقول هذا أيضا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع في شرابي أحدكم فليغمسه، يغمسه ماذا في الإناء، يغمسه كاملا، يغمسه ماذا كاملا، إذا وقع ماذا في الإناء وقع ماذا في الشراب. هل إذا وقع في الطعام أيضا يغمس؟ من العلماء قال يتفتت إذا وقع ماذا في الطعام، يتفتت. قال الحديث قد جاء في حديث أبي سعيد الطعام، هل يحمل الطعام على الشراب؟ وهكذا يحمل الإناء على أن الموصول به ما كان فيه من الشراب، لأنه جاء لفظ الإناء وجاء لفظ الطعام وجاء لفظ ماذا الشراب. فهل يحمل الطعام على الشراب، وهل يطلق على الطعام بأنه شراب أو الشراب يقال له طعام؟ يطلق عليه، صح ولا لا؟ لهذا بعض العلماء يقول إذا كان في الطعام لا تغمسه. لماذا؟ لأنه قد يتفتت، وإذا وقع ماذا في العسل ما هو كالطعام، قد يتفتت، ثقيل العسل عليه، وهذا قد يتفتت. وبعض العلماء يقول العسل لا يغمس والطعام لا يغمس فيه. طيب، وهذه الأحاديث جاء فيها الطعام وجاء فيها الإناء من حيث ماذا؟ العموم. قالوا الإناء عام يبقى يفسر بالشراب، والطعام قالوا يطلق على الشراب، يطلق ماذا على الشراب. وذكروا العلة أنه إذا غمس ماذا في الطعام قد يتفتت، في يعني ماذا يفسد الطعام، يفسد ماذا الطعام إذا تفتت داخل ماذا الطعام على الشخص. والمسألة فيها احتمال، المسألة فيها ماذا احتمال. فقال فليغمسه ثم لينزعه، أي يخرجه، لا يبقى في الإناء، لا يبقى ماذا في الإناء. فإن الإنسان إذا شرب الشراب قد يشرب الذباب معه، قد يشرب الذباب معه، هذا فلينزعه ويرميه. قال فإن في أحد جناح، فلم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام ماذا لشربه، النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الحكم هل تشرب أو ما تشرب، إنما يريد الكلام على ما يتعلق بأنه إذا أفسده بهذا الشيء تغمسه فيذهب الفساد، لكن لم يتعرض هل تشرب هذا الماء أو العصير أو لا تشرب، هل تأكل هذا الطعام أو لا تأكل، لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم. فما حكم الآن الشرب من هذا، شرب هذا الشراب وأكل هذا الطعام؟ إذا كان جائز، لأنه إذا كان حلال ما في شيء، جائز يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض له، معناه أن الإنسان لأن يأكل. بعض الناس قد يعني ماذا يعني تعاف ماذا نفسه هذا الشيء فيرميه، نقول لا حرج، أنت ما أنت مأمور بأكله ولا بشربه، أنت لست مأمورا لا بأكله ولا بشربه، لكن لو أكل إنسان هل في شيء؟ ما في شيء. قال ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يغمس ثم ينزع، لأن علل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة لماذا يغمس كاملا في الإناء ثم ينزع منه يرمى ماذا في الخارج. قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر ماذا شفاء. متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ قبل 1000 وكم؟ ها؟ 1400 أو 1400 وكذا. قال هذه المقالة، قال هذه المقالة في هذا الزمن. قد يطلعون ماذا من حيث الطب، من حيث ماذا العلوم هذه، على مثل هذه الأشياء. أما قديما ما كان في طب يعني ماذا يميز لك أن في هذا كذا، فمعنى هذا أنه لا يعرف إلا عن طريق الوحي. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن هذا الشيء، أخبر عن هذا ماذا الشيء، وإلا ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجناح فيه داء وهذا الجناح فيه ماذا شفاء أو دواء، يدل على أن هذا من طريق الوحي، هذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عن أمر لا يدرك إلا عن طريق الغيب، لا يدرك إلا عن طريق ماذا الغيب، فأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه الأعوام. قال فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء بغمسه. جاء في سنن أبي داود بأنه ماذا يتقي، ما معنى يتقي، ما معنى يتقي؟ قال يتقي بجناحه الذي فيه الداء حتى لا يقع في الإناء، يعني أول ما يسقط يعني يتكى على ماذا، على الجناح الذي فيه ماذا فيه الداء. هل هذا إلهام من الله عز وجل أو أنه من تلقاء نفسه يعني يحصل يعني هذا الأمر منه، أنه أول ما يعني يشعر أنه ربما يسقط ماذا في الإناء يعني يقدم جناحه الذي فيه ماذا الداء؟ الله أعلم، الله ماذا أعلم. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغمس كاملا حتى يأتي الجناح الذي فيه ماذا الدواء فيقضي على الداء، فيقضي ماذا على الداء. فهذا يعني الحديث يدل على هذا المعنى. قال وإنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء. فماذا نستفيد؟ قلنا نستفيد أن ما كان من الذباب أو ما كان في معناه بما ليس له نفس ماذا سائلة، أنه إذا وقع في الشيء فمات، وإن تغير فإنه لا يؤثر عليه، لا من حيث استعماله ولا من حيث التطهر ماذا به. وفيه أن هذه الأشياء حية وميتة تعتبر ماذا طاهرة وليست من قبيل النجاسات. وقد يترددون في أشياء مثل الوزق، هل الوزق إذا ماتت في الشيء وأثرت ماذا عليه لونا وطعما ورائحة يعتبر نجسا لا يستعمل، يعتبر نجسا فلا يستعمل؟ خلاف، يعني هل إذا قطعت يسيل منها الدم أو أنه لا يسيل؟ الإمام أحمد يقول هذه يعني ماذا تلحق بالميتة، فإذا غيرت الماء لا يتطهر به، وجمهور العلماء يقولون لا هذه ما تتأثر بالماء، هذه لا يتأثر ماذا في الماء. فبعض الأشياء مختلف فيها، والضابط هو هذا، الضابط هو هذا أن ما كان من الأشياء التي تسيل دمها إذا قطعت فهي من الميتة أثرت على الماء لا يستعمل، لم تؤثر على الماء فيستعمل ماذا؟ الماء. هذا مقصود المصنف عليه رحمة الله من إيراد هذه الأشياء في باب المياه، في باب ماذا؟ المياه. جزاك الله خير. سؤال الله. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز وضع القرآن في الجوال؟ وضع القرآن في الجوال يعني مصور ولا ايش يعني؟ ها كيف في الجوال؟ يعني تحميله في الجوال. تحميله في الجوال ايش اشكال؟ ما هي مشكلة. وإن بعضهم قد يسأل على إدخاله مثلا أيضا في لو أدخل الحمام أدخله، ما هو شيء يعني محسوس، هذه أشياء يعني أشبه بالذبذبات، فإدخال الحمام ما يقال فلان أدخل المصحف إلى الحمام لأنه في الجوال، لا يمكن يقال هذا لا عرفا ولا شرعا ولا لغة. أنا عندي محمل حملت القرآن في الجوال، دخلت لا مكان قضاء الحاجة وقال فلان أدخل القرآن الجوال، أين القرآن؟ هذا ليس صحيح. نعم فهذا يجوز إن شاء الله ما في مشكلة، لكن تنتبه لشيء أن أحيانا قد يفتح الإنسان الجوال فيكون القرآن على الجوال فيدخل الحمام، مثل هذا تتقيه يعني، مثل هذا تتقيه يعني لا تفعل. نعم. وهنا يقول أيضا أحسن الله إليكم، هل صحيح هناك من أن هناك من العلماء من قسم المياه إلى قسم واحد، يعني جعل المياه قسما واحدا طاهر بس كيف قسم واحد، يعني كأنه يقول طاهر فقط؟ مشكلة هذه، الله هي مشكلة ولا مش مشكلة؟ هذه مشكلة، هذه ليش كانت مشكلة هذه؟ ها يعني مش موجود في الدرس يعني سارح. أيوة مرت معنا الله حضرتك في الدرس هذه، وينك كنت؟ مسافر ولا مسافر قلبا دون بدنا؟ نعم فضلت. كيف؟ الحديث حديث أبي سعيد يدل على أن الماء قسم واحد، حديث أبي سعيد سألوه تلقى فيه النتن ويلقى فيه لحوم الكلاب وهكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الماء ماذا؟ طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث نص أن الماء قسم واحد، لكن قد يقول قائل الماء إذا غيرته النجاسة، نقول لا تستعمله لأنك لا يمكن الوصول إلى الماء الطاهر إلا بالمرور بالنجاسة، انتهت القضية. ولهذا يقول الإمام أحمد الإجماع منقول لا يستعمل، الإجماع منقول على هذا، إلا ما غير كذا وكذا أي بمعنى لا يستعمل. فالوصول إلى الماء الطاهر لا يمكن إلا بالمرور بالماء النجس، فمن هذا المعنى والله أعلم. فحديث أبي سعيد يعتبر نصا، يعتبر ماذا؟ الجمهور ما يرضون بالقسمة الثنائية، جمهور العلماء جمهور الفقهاء ما يرضون بالقسمة الثنائية، يقول الماء أقسام ثلاثة، الماء أقسام ثلاثة. بارك الله فيكم. وهنا يقول السائل ما المقصود بنهي بالنهي أن يغتسل الرجل بفعل بفضل المرأة، وهل الحمامات في البيوت التي تستعمل لجميع أهل البيت تدخل في هذا النهي؟ مر معنى ما يتعلق بالنهي أنه محمول على الكراهة، يعني تتوضأ المرأة بماء ثم تترك فضلة من الماء، فيأتي إنسان يريد أن يتوضأ بهذا الماء، قلنا أن النهي محمول على الكراهة، النهي محمول على الكراهة جمعا بين الأحاديث. ومن العلماء من قال لا ما في نهي، وإنما إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحديث من أجل الاستعمال الجماعي، إن كانوا من المحارم استعمال جماعي اقتصاد في الماء، على هذا لا يأتي حتى الكراهة لا تأتي، إنما هو نهي إرشاد، إرشاد من أجل التقلل من استعمال المياه، هذا قول. والقول الثاني أنه محمول على الكراهة جمعا بين الأحاديث، والله أعلم. نقول أحسن الله عليكم شيخنا، ما الفرق بين مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة؟ نعم هذا مر معنا في المراقي، عندك لقمان أيش الفرق بينهما؟ ما الفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ سهل، مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه مساوي للمنطوق في الحكم أو أولى منه. نهي الإنسان عن تأفيف الوالدين، ما المسكوت عنه؟ الضرب والشتم واللعن، معنى أنه من باب أولى أنه يحرم، فهذا مفهوم موافقة، أي وافق المسكوت، المفهوم وافق المنطوق في الحكم، فإذا وافق يسمى مفهوم موافقة. فالمسكوت إذا كان أولى بالمنطوق من الحكم فهذا يسمى مفهوم موافقة. بعض العلماء يقول هذا قياس، وبعضهم يقول هذا من قبيل المفهوم. نعم. والثاني مفهوم المخالفة، أن يكون المسكوت يخالف المنطوق في الحكم، المعلومة تخالف السائمة فيما يتعلق بالزكاة، السائمة فيها الزكاة والمعلومة لا زكاة فيها، هذا معناه أن يكون المسكوت يخالف المنطوق في الحكم. هذا سهل إن شاء الله. ما فيه. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هل يدخل في هذا المعنى إن كان الصبي يبول على السرير ثم صببت عليه الماء الكثير ووضعته أمه تحت الشمس كيف؟ ما في مشكلة، إذا صاب بال الصبي على الفراش مكان موضع معين من الفراش وكاثرت عليه الماء ووضعت ماذا في الشمس حتى تنشف ثم لم تجد له بقع النجاسة أو كذلك رائحة النجاسة فهو طهر، عش الإشكال. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يكفر من أنكر مثل هذا الحديث الذي هو حديث الذباب؟ نعم، من بلغ هذا الحديث وأقر أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنكره لأنه يخالف قول فلان وفلان من الأطباء من الفلاسفة، من أشك أن هذا من الكفر. من الذي كان ينكر حديث الذباب؟ تراب يا أخوان، كان الشيخ مقبل يقول ترب الله وجهه، كان يدعو عليه الشيخ مقبل ينكر هذه الأحاديث صلى الله عليه وسلم. رجل درس ماذا؟ هو قد مات، رجل درس ماذا؟ في جامعات أمريكا وبريطانيا، ثم بعد ذلك يقارن بين ما يعني يكون عليه هؤلاء من العلم والثقافة والطب وبين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخضع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لبحوث هؤلاء. سبحان الله، يريد أن يخضع بحوث هؤلاء على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجعلها هذه البحوث تخضع، أو أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تخضع لهذه البحوث، فإذا تعارضت ربما قدمها على قول النبي صلى الله عليه وسلم. رجل عقلاني، لهذا كان الشيخ موبل يدعو عليه يقول ترب الله وجهه، ترب الله وجهه، فقد حكموا عليه فيما أذكر أنهم حكموا عليه بالردة، حكموا عليه بالردة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، بالنسبة إذا كان الذباب قد وقع في أماكن قذرة كالمزابل والروثات ثم وقع في ماء الشرب، هل نغمسه أيضا؟ لا، إيش تغمسه؟ كيف يعني مات ولا إيش حصل له؟ يعني يأكل من أماكن القذرة ثم أتى وطار ووقع في الماء. تمام، يعني هل يغمس لأنه ذهب إلى الروثات؟ الأصل أن الذباب ما يعيش إلا على القذارات أصلا، من أين أنه جاء وصل هنا؟ أصل الذباب ما يعيش ولا يرتاح إلا على القاذورات، ما يعيش إلا عليه، ولهذا يقولون فلان كالذباب، صح ولا لا؟ ما يضرب المثال فلان عنده يعني يؤذي إخوانه، يقولون فلان كالذباب، يعني دائما يتتبع الزلات والسقطات والأشياء غير الطيبة على إخوانه، الشيء الطيب ما ينقله، يقولون فلان كالذباب. ما معنى كالذباب؟ أي لا يقع إلا على هذه الأشياء القذارات. كيف نتابع الذباب أنه جاء طائر؟ يعني هذه عجائب يا أخي، ما تحتاج لها الله. لأن الله قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستغلوه. ما يسلبهم، صحيح، بارك الله فيك. هنا يقول السائل العقرب، هل إذا وجدت في الماء هل يتأثر الماء، وهل هي من نفس الذي له سائل أو لا؟ لا، نفس ما لها سائل، هذه من الـ من الـ من الـ الأشياء التي ليست لها نفس سائلة، فإذا وقعت في الماء وغيرت الماء من حيث الريح أو الطعم فإنه طاهر، فإنه يعتبر طاهرا، فهي من هذه الأقسام، فهي من هذه الأقسام. نعم. عندي قاعدة، كلما تقطع الشيء ما يسيل دمه فهو من هذا القسم، الخنافس، الزنابير، العناكب، كلما كان هذه الحشرات، فإذا لم يكن له نفس سائلة فوقع في الماء فأثر فيه فإنه يعتبر طاهرا. نعم. وهنا السائل يقول يا شيخ حفظك الله، وضح لنا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في القزع، لأن بعضهم يحلق بعض شعره ويترك البعض الآخر ولا يرى القزع في رأسه، فهل هذا يعتبر قزع؟ هذا قد مر معنا الكلام على هذه المسألة. سبحان الله، حتى ترى الأخ هذا الذي سلمنا أن القزع لابد أن يحلق ما هو يقصر، فتجد يعني يجعل طبقة من الشعر كثيفة وطبقة خفيفة، منظره ما هو طيب حقيقة. هو يظن أنه ماذا على منظر حسن، وهو حقيقة ما هو منظر حسن. لما يكون الشعر كله متساويا جملة واحدة ترى مظهره طيب هذا الأخ، فإذا جعله طبقات هذا سبحان الله هذا يلفت الأنظار على أن ما يتعلق بالقزع يشمل الأمرين على الصحيح. في قول الأكثر أن القزع يشمل الأمرين، يشمل التقصير ويشمل الحلق، يشمل التقصير ويشمل الحلق. إذا يعني جعل الشعر على طبقات، طبقة مخففة وطبقة مكثفة بحيث أنها تظهر من بعد، فإن هذا يعتبر من القزع، هذا يعتبر من القزع. حتى لو رجعت إلى الحكمة، إيش الحكمة من النهي على القزع؟ قالوا لأن الإنسان يترك مكانا يعني كثيفا عليه الشعر، ومكانا يعني الأصل يعني الشعر يغطي هذه الجلدة، الشعر هذه يغطي هذه الجلدة، فإذا ظهرت هذه البعض منها وغطي البعض الآخر يقولون هذا الجسم يتأثر، الجسم هذا ماذا يتأثر؟ أولا لم تعدل بين الشعر، والأمر الثاني أن الجسم قد يتأثر، ها هنا خفيف وها هنا ثخين من الشعر، فلا شك أن الإنسان في أيام البرودة وأيام الحر قد يتأثر. هذه يناسب الحكمة، يناسب أيضا الحكمة، فلا يصلح لي الأخ أن يكون على هذا المظهر. حتى هذه العادات من أين جاءتنا أصلا أن نجعل الشعر طبقات؟ فما أظن إلا أنها جاءتنا من عادات الكفار، هي معروفة عند المسلمين من قديم، إما أن يحلق شعره كاملا وإما أن يقصر، هذه العادة وافدة علينا، هذه العادة وافدة ماذا علينا، أن يقصر البعض ويترك البعض ماذا الآخر. لأجل هذه الحكم لعموم الحديث فإن هذا يعتبر من القزع. نعم، وانتشر يعني عند العوام أنه يحلق هذا كامل يبقي هنا شعر من أجل يمشطه، يعني كيف هذا؟ نفس القزع، هذا يحلق هذا كامل يبقي كامل هذه. كامل يبقي من هنا من من من قابل الناصية، يبقي يعني في الهامة من الهامة إلى، وش يريد من هذه الصغيرة هذه؟ من أجل يمشط يعني يكون يغلق في لأي المنظر يكون يمشطه وكذا، ما يكون عليه يبقى شيء للمشط. والله إن مظهره ما هو طيب، لو حلق كاملا كان مظهره طيب، أما تبقى هذه كعرف الديك لا صحيح، كثير الآن عند الحلاقين يحلق كامل يبقي هذا بس من أجل المشط هكذا. هذا قد تشبه بالديوك يا أخي، هذا ديك ما عاد ينسأل، هذا يسموه عندنا نبعة هذه أقرب ما يكون بعرف الديك أو الدقائق، هو مخير بين أن يكون دقائقة أو أن يكون ديكا. يا أخي أنت إنسان كرمك الله، إنسان كرمك الله، منهم من يجعلها ها هنا ومنهم من يجعلها ها هنا ومنهم من يجعلها كالإناء ها هنا من جميع الجوانب، هذا كالعش الآن أصبح عش العصافير، هذه من العجائب حقيقة. الإنسان لا يعبث بنفسه يا أخوان، إنسان كرمه الله عز وجل وزين بشعره وجسمه، لا يعبث بدنه مثل هذه حقيقة، هذه وافدة. تنظر إلى سبحان الله الأولاد، تجد هذاك الولد يحلق تلك الحلاقة وولد آخر ما يحلق، ترى شكله طيب ذاك الولد الذي ما يفعل هذه الحلاقة، وذاك الولد سبحان الله شكله عجيب، إما عصفور أو دقاقة أو كأنه ديك. صحيح والله لما تقابل بين الأولاد تقول ما له هذا، ما هذا الشكل الذي هو عليه. فحقيقة أن هذه المناظر يعني نشزة حقيقة، نشاز، مناظر نشاز والله. الإنسان يبتعد عن هذه العادات، يا أخي أحلقه كاملا، شوف سعيد أفتح يا سعيد وإلا أبقيه كاملا وارتح لك، أما ها هنا نبزة وها هنا نبزة وهنا يخرج شيء من هنا، فمثل هذه الأشياء حقيقة أنها ما تليق، خاصة إذا كان في طالب علم. صراحة إذا كان في طالب علم، طالب العلم ما عنده وقت ينظر إلى المرأة حتى ينظر في شعره، ما عنده وقت حتى يجعل يوم كذا ويوم كذا، ما عندك وقت يا أخي. فالعوام قد ابتلوا بهذه العادات، عادات وافدة عليهم فابتلوا بها. أما طالب العلم حقيقة ينحي نفسه، بل قد يأتي بعض العوام فيرى بعض طلاب العلم عندهم هذه الحلقة تقول أنتم تقولون فيه نهي، عندكم طلاب يفعلون هذا الفعل، فنستحي بعدها ما ندري ما نقول له، ما ندري ما نقول له، كيف يعني تبيحون لأناس وتحرمون ماذا على أناس؟ فمظهر طالب العلم يكون أبعد يا أخوان. وإن سلمنا أن هذه خلاف أترك يا أخي، ما دام أن هذه أيش الذي مر معنا قاعدة الاحتياط، يعني من العلماء من يقول هذا قزع ولا لا؟ التقصير. ومن العلماء من يقول هذا ليس بقزع. أنت لما تترك ماذا حصل؟ احتطت. وإذا فعلت قزع عند بعض العلماء يقول هذا قزع يا ابني، صح ولا لا؟ فقاعدة الاحتياط، قاعدة الاحتياط تؤيد هذا المذهب أن الإنسان يترك يا أخوان الأحوط. أين الاحتياط؟ لأن الإنسان إذا ما أخذ بقاعدة الاحتياط مع الأيام سيقع في المحرمات جزما حقيقة يا أخوان. من لم يأخذ بقاعدة الاحتياط في المسائل الذي يشتد الخلاف فيها بين العلماء، من لم يأخذ بها يقع في الحرام صراحة بعدها. ينتبه يعني طالب العلم مثل هذه الأشياء. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. طيب لو أنا كنا نريد الفرائض اليوم لكن